الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بأحكام الجهاد، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أول باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذه بما عليهم، بل وأخذهم بما له عليهم. عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فأقام سعد بن عبادة فقال: إن إيانا تريد يا رسول الله، والذي بعثك والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا. رواه أحمد ومسلم. وذكر حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والشافعي. هذا الباب عقده الشيخ كما نحن مستمرون في كتاب الجهاد، عقده الشيخ لبيان مدى مشروعية وأهمية مشاورة الإمام للجيش حين ينطلق للجهاد، وكذلك نصحه لهم ورفقه بهم، وبيان واجبهم عليه أو واجبهم عليه وعلى للأمة. وذكر حديث أو جزءا من حديث أنس هذا، وهو في قصة معركة أو موقعة غزوة بدر الكبرى المعروفة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بدأ، وهي أول معركة في الإسلام وأول قتال بين المسلمين والمشركين وبين الإسلام والكفر، والتي نصر الله بها الإسلام وكانت منطلقا للدعوة الإسلامية. يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قصة معروفة، قصة عير أبي سفيان ومرورها، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه في الخروج لها، لأنهم كما هو معلوم كانوا يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤذون الصحابة ويؤذون المؤمنين، وهجروه من ديارهم وأخرجوه من ديارهم وأموالهم. إذن لا يقولن أحد إن أول معركة كانت هي عبارة عن اعتراض لعير فيها أموال وأخذ تلك الأموال وكذا، وأن الجهاد في الإسلام هو يعني القوة والمغنم وأخذ الأموال، وليس دفاعا عن الدعوة الإسلامية ونشرا لها. ألا هذه المعركة الأولى والموقع الكبرى والموقع المباركة، الغزوة المباركة التي فتح الله فيها على الإسلام والمسلمين وكانت انطلاقا للدعوة، كان سببها كما تعلمون المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأوذوا في سبيل الله، أموالهم تركوها في مكة يومئذ، وأولادهم وبعض أولادهم وكذلك هجروا وأخرجوا، فهذا جزء من حقهم الذي يريدون استرجاعه. هذا شيء. والشيء الثاني، هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى لتتحول المسألة من مجرد أخذ حق جزئي مما كان يحمله أو تحمله تلك العير إلى يعني نصر عظيم وكسر لشبكة الكفر والكافرين يومئذ. خلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية الخروج لاعتراض عير بقريش واحتمال أن يكون فيها من يقاتل، شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، بل عندما رأى وعلم أن يعني قريشا يومئذ تأهبت وخرجت بغضها وقبيضها، وخرجت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مكة فأرمتكم بفلذات أكبادها، خرجوا بالعدة والعتاد يعني ليس لكسر شوكة الإسلام والمسلمين بل لاستئصالهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة الخير وأراد لهذه الموقع أن تكون هي الانطلاقة العظمى للإسلام والمسلمين. شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يستبد بالأمر ولم يأخذه يعني ويقول أنا ومن اثنان أو ثلاثة أو عشرة معي والباقي تبع ولا بد أن يذهبوا. شاور، وكانت في طريقة مشاورته يريد أن يضم كل القوى في هذا المجتمع المسلم وأن تكون على كلمة واحدة وأن يكون خروجهم وقتالهم أو جهاد يعني خروجهم برضا واقتناع ودافع من ذات أنفسهم لا يعني حياء من أجل أنه خرجوا فنخرج معهم أو أن يعني نضعهم أمام أمر واقع أو شيء من هذا، لا، بل استشارة لمعرفة كيف ماذا يريدون. إذا قالوا لا كان يقول لهم لا، وهذا الذي حصل في غزوة أحد لما شاورهم نخرج من المدينة أو لا نخرج، نخرج القتال أو كذا، وكان من رأيه عليه الصلاة والسلام أن يخرج أن يبقى، فأصر الكثير إلا أن يخرجوا، فأخذ برأي الذين قالوا بالخروج وخرج في أحد. هنا في بدر كان يشاور ويعلن ويصرح ويلمح برأي يعني يطلب المشورة، وكان يقصد أن يأخذ رأي أهل المدينة أولئك الذين كان بينه وبينهم عهد وميثاق أن يحموه وأن ينصروه وأن يذودوا عنه، ولكن يعني ظاهره أن هذا العهد والاتفاق أنهم يحموه ما دام في المدينة، أما خروج عنها فأمر يحتاج إلى أيضا استطلاع رأيهم. فأشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر فتكلم وقام عمر فتكلم، لم يقتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهنا فهم الأنصار رضي الله عنهم هذا الأمر أو هذا التلميح، وقام سعد ابن معاذ ولا سعد بن عبادة، سعد بن عبادة هو من يعني من كبار الأنصار وزعيم الأيش الأوس الخزرج، نعم، فقال يا رسول الله لعلك أو كأنك كما في هذا الحديث نعم إيانا تريد يعني الأنصار تريدنا نحن أن نتكلم أن نعطي رأينا يا رسول الله، ثم أعطى رأيه، ورأيه هو رأي جماعة يعني قبيلته أو أولئك القوم أولئك الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذا الوصف العظيم الذي لا يتحقق في أي إنسان إلا في يعني أعلى درجات من هو أعلى درجات المثالية في الخلق وفضحة بالنفس، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك هم الأنصار. يقول إيانا تريد يا رسول الله، ثم ذكر ما في نفسه ونفوس أصحابه والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني خيولهم نخيضها يعني ندخلها نخوض بها البحر لأخذنا البحر بها، خيول التي يقاتلون عليها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها يعني الإبل إلى برك الغماد موضع قيل هو يعني في مكان معروف على ساحل البحر يبعد عن مدينة ومكة بعدا في يومئذ يعتبر كبيرا، وقيل هو موضع بعيد في أطراف الجزيرة، يعني وليس هو هذا الموضع الذي يكون قريبا من مكة والمدينة. يقول لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فهنا قرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن المؤمنين جميعا معه بقلوبهم، وأن الأنصار الذين بينهم وبينهم عهد على عهدهم داخل المدينة وخارج المدينة. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا. خلاصة أن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام استشار عامة الناس وأعلنها، وهو يريد من الجميع، طبعا هو يعرف أنه سيتكلم يعني الكبار المهاجرين أبو بكر وعمر ومن معهم سيتكلمون، لكن يريد أيضا الجانب الآخر الذين بينه وبينهم عهد أن يتكلموا، فتكلموا، فلما عرف الرأي انطلق وأمر الناس أن يخرجوا إلى وجهته. ثم هذا أبو هريرة رضي الله عنه يحكي عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل عام، وهو قد صحبه ولازمه، نعم هو تأخر إسلامه، أبو هريرة تأخر إسلامه قليلا لأنه أسلم في السنة السادسة أو السابعة للهجرة، ولكن منذ أسلم فهو ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة قوية لم تكن هذه متيسرة أو متأكدة ومتحققة إلا في قلة من الصحابة. فيقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى حينما يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شاور ثم عزم. نعم. ثم هنا الشيخ يذكر تفاصيل لمقردات هذا الحديث وأخبارها يعني تفاصيلها معروفة نفيذها نفوذها يعني الخيل نفوذ بها البحر وبرك الغمال ذكرنا مع المراد به إلى آخره. الشيخ هنا يقول في الشرح فيه دليل على أنه يشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم دينا وعقلا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب استشارة الإمام لأهل الفضل واستدلوا بظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر. وقيل إن الأمر فيه في الآية للندب إناسا لهم وتقديم لخواطرهم ووجيب أن ذلك نوع من التعظيم وهو واجب إلى آخره. والظاهر أن المشروع استشارة ولي الأمر لعقلاء وعلماء وأهل الحكمة والرأي من الأمة أمر واجب متحتم على الإمام على ولي أمر المسلمين. لا بد أن يشاور أهل الحل والعقل، لا بد أن يشاور أهل الرأي والفكر، لا بد أن يشاور أهل العلم ليأخذ ليعرف يعني لأن رأي واحد لا يكفي، جانب واحد لا يكفي، لا بد من أخذ رأي الأمة المجتمع وهو مسؤول عن الأمة كلها، يأخذ الرأي ثم ولا شك أنه سيأتيه آراء متعددة، هذا يقول هذا يعني أحسن وذاك يقول هذا أولى وذاك يقول كذا إلى آخره، يجمع بينها ثم يأخذ ما يراه بعد أن تتضح الصورة كاملة بين يديه. فإذا عزم الأمر يتوكل على الله بعد أن يتخذ السبب. عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. في لفظ ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا لاحظ شيئا أي شيء يتولاه الإنسان مهما كان ليست الولاية العظمى وحدها ولكن أي شيء اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه أحمد ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير يعني يتأخر في آخر الجيش يتخلف يكون هو في الأخير فيزجي يدفع بلطف ورفق يزجي الضعيفة ويردف يعني يحمله معه على دابته أو على ناقته ويردف ويدعو لهم. رواه أبو داود. وعن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا ذكرها فضيق الناس الطريقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي من ضيق منزلا أو قطع طريقا قطع يعني بحجز الحواجز أو قطع طريقا فلا جهاد له. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث التي سمعناها فيما يتعلق بوجوب رفق الإمام بالأمة ووجوب النصح لهم والإشفاق عليهم وعدم خيانتهم بمعنى عدم القيام بحقهم هذا فيه وعيد شديد كما ترون. قارنوا بين هذا وبين ما سبق أن سمعناه وقرأناه ورأيناه في الدروس السابقة هناك في آخر كتاب الحدود لمسألة الأمر بوجوب طاعة ولي الأمر سيأتينا بعض الشيء من ذلك والصبر على ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم شق عصا الطاعة والالتزام ولو ظلموا ولو فسقوا ما لم يعني تروا كفرا بواحا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك فيه حث وأمر للرعية من أمتي لأفراد الأمة أن تلتزم بطاعة أولياء أمورها وأن لا تخرج عليهم وأن لا تشق الطاعة وأن لا تفارق الجماعة ومن فارق الجماعة شبرا فقد مات أو فمات ميتة جاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعيد شديد لمن يفارق الجماعة أو يشق عصا الطاعة أو يعصى ولاة أمر المسلمين. ما لم يرى كفرا براحا. وهذا لا شك لا خلاف بين أهل العلم أن من يعني أمر الناس بكفر صريح لا خلاف فيه ظاهر متفق عليه فلا يجوز طاعته فيه، لكن هناك وعيد شديد لمن يعصى ولاة أمر المسلمين إلى آخر ما هو معلوم في الأحاديث الصحيحة وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا فيه وعيد شديد لولاة الأمر الذين تولون أمر المسلمين ولا ينصحون لهم، ونصح لهم يعني النصح النصيحة والنصح النصح من يعني الخلوص من الشوائب، بمعنى أنه يصفي عمله وقوله وفعله لتحقيق مصالح الناس ما دام قد والله أمرهم. فإن غشهم بأن قصر وهو متعمد أو عمل شيئا يضرهم أو نحو ذلك فيأتيه هذا الوعيد الشديد الذي سمعناه. ما من عبد أي عبد يعني أي عبد من عباد الله يستدعيه الله رعية، وهذا يعني الرعية مقصود بها من هم تحت رعايتك، سواء كانت مسؤوليتك، سواء كانت مسؤولية عظمى كالخلافة ورئاسة وكذا، أو مسؤولية أدنى منها مهما يعني فلت إلى درجة مسؤولية الأب عن أبنائه والزوجة عن بيت زوجها والقاضي في مال مخدومه ونحو ذلك والموظف بوظيفته إلى آخره. هذا عموم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. يا إخواني هذا قد يتبادل إلى الذهن، وهذا يعني يظهر من الناس يفهمونه أنه بالنسبة للولاة والحكام والأمراء لا، هم يدخلون من باب أولى وهم مقصودون من باب أولى، وهذا وعيد شديد لهم لمن يفعل ذلك منهم، وهو أيضا وعيد لمن يغش ويقصر في الأمانة التي أوكلت إليه مهما صورت في الأمانة. لأن هنا عام، ما من عبد يسترعيه الله رعية أي رعية، ولو ابنك، ولو يعني تلاميذك في المدرسة، ولو الموظفين تحت إدارتك، ولو العمل الذي أنت فيه مما يخص المسلمين، وهذا نوع من الرعية يسترعيه رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. الغش يعني للرعية يعني عدم القيام بما يجب عليك نحوهم مما من الموقع الذي وليته، فتغشهم من حيث أنك لا تنصح لهم، لا تعطيهم حقوقهم، لا تؤدي واجباتك نحوهم إلى آخره، ويطبق كل واحد منا هذا على حال نفسي. أنا مسؤول مدرس، إذا فأنت راع عن شيء معين وعن تلاميذي، أنت قبل ذلك أب أو نساء أم يعني مسؤولة عن بيت زوجها وأبنائها، أنت مسؤول موظف مسؤول عن وظيفتك، ذاك أعلى منك مدير إدارة، ذاك أعلى وزير، ذاك أعلى رئيس الدولة، كل له رعية وهو مسؤول عن رعيته. إذا غش لم يؤدي الحق الواجب عليه ولم يحرص على أداء مهام عمله الذي أوكل إليه وأعطاه الله إياه، لأن هذا شيء أعطاك الله إياه، هذه الوظيفة ما جاءتك إلا بأنها مكتوبة لك من عند الله أن تقوم بها، لم تكن أبا إلا بعد أن رزق الله الأبناء، لم تكن مدرسا أو معلما أو كذا أو موظفا إلا بإرادة الله وباتخاذ هذه الأسباب التي وضعها لك، إذن فقد أوقعك في هذا الموقع فأنت مسؤول عما أنت فيه. إذا مات يوم يموت وهو غاش لمن استرعاه الله إياهم، غاش مقصر يعمل سواء يعني مقصر بمعنى أنه يستطيع أن يفعل شيئا في مصلحتهم ولم يفعل، أو أنه يفعل شيئا يضرهم وهو يعرف أنه يضرهم، هذا هو الغش، يظهر في الظاهر أنه يعني حريص على أداء عمله أو كذا إلى آخره، وهو في حقه إما أنه لا يعمل أو يعمل ما يضره. هذا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام وهو غش لرعيته، يموت ويوم يموت وهو غش لرعيته، ما حكمه، ما حاله، ما مصيره، إلا حرم الله عليه الجنة. وعيد شديد يا إخوان، لأن هذه مسؤولية، لأن لا يقول إنسان والله هذه مش اسمه معيشة حياة واسترزاق وكذا إلى آخره، فيمكن هذا للولاة الذين بيدهم يعني إقامة الحدود والقصاص والحقوق وأموال الناس وكذا وتوزيعها، هؤلاء نعم هذا يدخل عليهم هذا الوعيد الشديد. أما الناس العاديين موظف في وظيفته ومعلم وغيره وكذا إلى آخره، هذه يعني من الأمور الحياتية ما يأتي فيها هذا الوعيد الشديد وحرم الجنة في تركها، لا. الحديث عام، الحديث هذا عام ويدخل فيه كل من استدعي رعية قليلة أو كبيرة صغيرة أو كبيرة قليلة أو كبيرة مهما كانت إذا غش فيدخل في عموم هذا الحديث. نعم كل بحسبه كل بحسبه لكن هذا الوعيد داخل فيه إلا حرم الله عليه الجنة. نأتي على مسألة كون هذا الوعيد بتحريم الجنة على من استرعي رعية فغش رعيته ومات فيها. طبعا إذا مات مسلما موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم بالفرائض وكذا إلى موحد الحديث هنا يقول حرم الله عليه الجنة. وأحاديث أخرى هناك صريحة وكثيرة تقول أنه لا يدخل لا يخ يعني لا يخلد في النار. لاحظ هنا ليس لا يكون هناك تعارض لا يخلد في النار من مات على التوحيد على التوحيد. وهنا يقول من مات وقد غش رعيته فإنه تحرم عليه الجنة تحرم عليه الجنة يعني لا مع ظاهره أنه لا يدخلها. هذا فيه قالوا أن مثل هذه الأحاديث هي مبالغة بالوعيد الشديد لأنه إذا لم يدخلها وعوقب على ما فيه على ما عمله من غش لرعيته فإنه بحكم من حرمت عليه الجنة أنه لم يدخلها أولا مع من دخلها أولا. ومن مسته النار يا إخوان نسأل الله العفو والعافية والسلامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا من النار. إخواني نار الدنيا هذه التي هي بضع من مئات من عشرات الأجزاء من نار جهنم لو لسعت الواحد منا كذا يعني أدنى لسعة ماذا يصنع؟ الحر هذا الذي نحن فيه الآن مثلا في الصيف يعني كثير من الناس يتألم ويتأفه وكذا جربه شيء يطاق فكيف بحر جهنم بنار جهنم. فإذا لم يدخل الجنة مجرد ما دخل الجنة أولا دخل النار فإذا دخل النار ما مطيع يعني كيف حاله. فهنا جاء بمعنى أنه سيعاقب بالامتناع عن دخول الجنة ولو إلى حين ولو بعد حين ولو يعني إلى حين. إذن فأين يكون إذا لم يدخل الجنة؟ أليس في النار؟ ما هناك إلا جنة أو نار يوم القيامة إلا حساب يعني حساب وجنة أو نار. إذا كان كذلك هذا جاء في سياق المبالغة بأنه كأنه حرمت عليه مطلقا ولا يدخلها. إذن فينبغي للمسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويحرص على أن يتجنب ولا يستسهل بعض الأمور التي يقول والله هذه للناس الذين يظلمون الناس وكذا وبأيديهم أشياء كثيرة. أما أنا موظف بسيط يعني إيش يومي؟ طيب يا أخي أنت موظف بسيط وعندك وظيفة. إيش معنى وظيفة؟ يعني وظيفة في أي في مؤسسة حكومية أو في شركة من الشركات أو كذا لديك جزء من عمل هذه المؤسسة الذي يتعلق بآخرين أو لا في مصالح تتعلق بالناس أو لا يريدونها تنجز أو لا هذه مسؤوليتك. إن أديتها ونصحت فيها فلك أجر لك الأجرة التي تأخذها حلال ولك الأجر على أنك نصحت لمن اشتغلت معهم ويبارك لك في عمرك وفي عملك وفي مالك الذي يأتيك. وإن قصرت فيها تدخل في هذا الوعيد بلا شك يدخل في هذا الوعيد بلا شك ويغفر الله لمن يشاء. لكن أهم هنا سبب وهذا من أسباب يعني عقوبة العقاب الشديد الذي يناله من قصر وكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم الحديث الآخر عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. وهذا مثل ذلك في العموم من ولي يعني تولى والله الله ولاية معينة من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. لا تدخل يا أخي في هذا الوعيد يعني نحن الآن لا نقول أنك أقول هذا ووعيده لا يقول أحد هذا يتبادر إلى يعني الرؤساء والوزراء والناس المسؤولين الكبار وكذا. نعم هم يدخلون بالدرجة الأولى لأن مسؤوليتهم أعظم فعقوبتهم ستكون أكبر لكن أيضا أنت مسؤول. فإذا كنت في يعني خلونا نأخذها مثال بالبساطة يعني إذا كنت كما مثلنا مسؤول في موظف في وظيفة معينة ولك من يراجعك لهم حقوق عندك يعني ترتبط حقوقهم بك أنت فأخرتها إما تقصيرا منك أو تعمدا. أحيانا بعض الناس يتعمد من باب يعني يحب أن يظهر أنه له مكانة أو له كذا أو يقول كلمة أو شيء في نفسه تجاه بعض الناس لا يريد أن يؤدي أو يتكاسل ويتهاون ولا يؤدي واجبه. كل ذلك ما نتيجته أنه ظلم ويعني فيه مشقة على الناس. إذن يصدق عليه أنه شق على الناس الذين لهم حاجة عنده أو لا يصدق عليه أنه شق عليهم. أنت كمراجع بأي مؤسسة لك معاملة ممكن تنتهي في خلال يوم أو في خلال ساعة فيراجع يقول لك لا تعال غدا أو بعد غدا إلى آخره أليس هذه مشقة؟ وهكذا هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليكم. دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا شك أنها ستصيب من فعل ذلك ولو بعد حين، ولو أصابته في الدنيا فهو أهون، لأنها لو لم تصبه هذه الدعوة في الدنيا فستعود عليه في الآخرة، لأنها دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تتحقق. فليحذر كل منا أن يدخل تحت هذه الدعوة الكبيرة أو هذا الدعاء الذي فيه وعيد شديد ونهي أكيد لإيذاء المسلمين من خلال موقعك ومسؤوليتك. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. خذ هذه الدعوة طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفق إذا كان يعني من منا يحلم بأن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقول: اللهم أرفق بفلان من الناس، بزيد بعلي بحسن بفلان الآخر، دعا لك لكل واحد منا. ادخل في هذه الدعوة المباركة. كان الصحابة يفرحون أشد الفرح إذا سمعوا دعوة طيبة لأحدهم مباشرة، وهذا لا شك فيه، لأنها دعوة مباركة من نبي هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ودعاؤه مستجاب عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه سيستجاب. فإذا أتتك هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تردها؟ هناك جانب فر منه، يعني لا تدخل في دعائه عليك، وهنا جانب فتحه لك من الخير، ادخل فيه. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. إذا استجيبتها، وهي ستستجاب لا شك إذا طبقت سببها، من إذا رفقت بالناس فسيرفق الله بك، إذا رفق الله بك هيأ لك كل أعمال الخير، سهل لك أمرك، ذلل الصعاب جاهك، رفع مقدارك، بارك في مالك وعمرك وأهلك وولدك، أزال عنك يعني شر الأشرار كذا. وإن أصابك شيء من ما تكره فلعله خير لك أيضا، رفع في ميزان حسناتك. نعم، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. أيضا نقف هنا قليلا في هذين الحديثين: ما من عبد يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهنا ما اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق. هذا يعني فيه التوازن الحقيقي في مسؤوليات الناس. هناك كما قلنا لما جاء الأمر بطاعة ولاة الأمر وكذا إلى آخره، والتنفير من وتحذير من عصيانهم وخر عليهم إلى آخره، فيه وعيد شديد. بعض الناس يقول لك يعني هذا فيه يعني استكانة واستسلام وكذا. لماذا؟ لا، هذا طاعة لله سبحانه وتعالى وتحقيق لمصالح الجميع. لو جاءتك مظلمة أنت أو فئة معينة من الناس أو كذا والبشر تقول فصبرت عليها، صبرك يعود على الأمة بالخير ابتداء منك أنت وبمن صبرت عليه وبالمجموع كله. أما أنت فينالك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنك ظلمت وصبرت فأجرك على الله، وما يدريك أن الدنيا هذه كلها لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صبرت على نقص في دنياك أو أذى يحصل عليك من أعطاه سلطة، فلا شك أنك بصبرك هذا ستنال خيرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى، وإن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا شيء. الشيء الثاني من الخير الذي تناله أنت أنك تدفع أذى عن الناس بسبب يعني بصبرك، أنك لا تثير إشكالا فتنة في المجتمع بسبب أشياء ربما إنها يعني أن الفتنة التي تظهر أشد وأشق منها. والأمر الثالث وهو مهم جدا، أن صبرك واحتسابك، طبعا صبر ليس استكانة، إن صبر مع التنبيه مع التذكير مع الطلب يعني مع اتصال بأهل العلم والذكر وكذا لبيان حقيقة الأمر. يعني تصبر وليس مجرد تستكين، لا، تصبر بمعنى أنك لا تواجه هذا من يعني من ولي الأمر أو من والله عليك أمرا بمعصية أشد، لكنك أيضا لا تستكين ويعني تخفي هذا، بل من حقك أن تظهره بالطريقة التي يشعر بها هذا الظالم بأنه ظلم ويعلم الناس بأنه ظلم فيرجع. من هنا ربما يعود هو عن ظلمه ويرجع. فأنت أيضا حققت ثلاثة أشياء: حققت خيرا لنفسك في دنياك وآخرتك، وحققت خيرا لمجتمعك، وفي نفس الوقت لعلك تسببت لأن هذا يرجع، وأيضا أجر ذلك مصيره أو مرده إليه. يبقى شيء آخر مهم جدا، وهو أن مع هذا كله بالنسبة لأفراد الناس وواجبهم نحو ولاة الأمر معهم الذي فيه الدعوة إلى الاستقرار، إلى الأمن، إلى يعني أخذ الأمور بالعقل والحكمة وعدم يعني دفع المفاسد بمفاسد أكبر منها أو إثارة إشكالات. بالإضاءة يعني بجانب هذا هناك فيه تحذير شديد لمن ولي أمر من أمور المسلمين أن يعني إذا خالف وإذا فرط وإذا ظلم وإذا غش، فهنا هذا الذي يسمونه في الكتابات الحديثة والناس غير الدينيين أو كذا يسمونه الضمير ووازع الضمير وكذا إلى آخره. لا، هو الدين الوازع الديني هنا في قلب المؤمن. عندنا نحن المسلمين في ديننا ليس لا يحكمنا القانون فقط، لا تحكمنا أحكام القضاء فقط، لا، القضاء هو المرحلة الأخيرة الفصل يعني، وقد يكون مصيبا القاضي وقد يكون مخطئ، لكن هناك قبل ذلك موانع وحواجز تمنعك كفرد عن الظلم وعن الاعتداء وتمنع